كانت وهبت لي 3 فدادين، الكلام دوت من 7 سنين تقريبا. نعم بعد ال7 سنين جت عايزة ترجع ال3 فدادين اللي هي وهبتهم لي. نعم هل انا يعني هل ينفع ان انا ارجعهم لها؟ وهل لو انا ما رجعتهمش يقع عليا اسم؟ نعم حاضر حاضر يا استاذ خالد. اخته وهبته 3 افدنه من 7 سنين ودلوقتي بتطلبوا اني يردهم، فلو ما ردهمش عليه اثم؟ قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. صلى الله عليه نص وسلم. حديث واضح صحيح صريح، العائد في هبته كالكلب اعزكم الله يعود في قيئه. يا سبحان الله، الوحيد الذي له أن يرجع الأب إذا أعطى هبة لأولاده يأخذها منه، لأن الولد وملكت يمينه أو ملكت يداه ملك لأبيه كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي صنعته الأخت الكريمة خطأ، هي أعطت هبة ربما حدث خلاف بينها وبين أخيها أو مسائل دنيوية والأرض سعرها قد ارتفع تريد أن تستردها. المسلم ينبغي أن يوفي بما أعطى وبما وعد ولا يخلف وعده أبدا مهما كلفه. هذا بالنسبة للأخت. هذا بالنسبة هل إذا رجعت في هبتها جزاؤها حديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو إذا لم يرد لها هبته يكون عليه إثم؟ نحن نقول ليس عليه من وزر ولا إثم، وحفاظا على صلة الرحم رد إليها هبتها وهي تتحمل وزرها أمام الله. نعم.